لا تحسب اني اجيلك وترك الدار، من بعد ما ضعت والدار احتوتني، في رحلتك درب واحد والف مشوار تبعتها عمر حتى ضيعتني. غريب ديرة وناس وفرح وطوار، تضحك لي الناس لكن معرفتني، شعوري ان مر غصري وقع وطار، مثله مثل ناس مرت وعبرتني. كان انتظارك بقلبي نافع وضار، ظلني الشوق والذكرى هدتني، ومراسل الليل راح وجاب الأخبار ولا فيه كلمة جديدة ريحتني. يا ليت قبل الهجر بدلت الأدوار، وصديت عني ظنوني يوم جتني، وعلمتني قبل تبني كيف بنهار، وشلون بجبر إذا الدنيا كسرتني، وشلون بعدك ببني فيني أسوار عن ذكرياتك بليلي لهزمتني. تجاربي لو بغيت أعدد كثار، لكنها بالهوى معك خذلتني. وين المفر؟ ليل ضيق وصبح تذكار، فقدت صبري والأحلام فقدتني. أدري صارت همتي وأحزاني كبار، بس الليالي بجرحك علمتني. ما عاد تفرق تساوت كل الأعذار، ودموعك الصادقة ما رجعتني. اللي مثل حالتي مجبور يختار حزنه، وأنا يدين فرحي ودعتني. فاليوم عدة سنين تمر في الدار، وكبرت مدري همومي كبرتني.